إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول، كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده، قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وقال: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. والقرآن كلامه تعالى، أوحاه إلى جبرائيل عليه السلام، وبلغه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وجبرائيل سمعه منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى. نعم، يعني هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن كان هذا خارجا عن الموضوع، لكن لا بأس حينما تعرض له أن ينبه عليه، وهو أن جبريل صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من الله مباشرة ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أثر بن عباس رضي الله عنهما في تنزلات القرآن، وأن القرآن نزل إلى بيت العزة من سماء الدنيا، نعم، فله ثلاث تنزلات: تنزل إلى اللوح المحفوظ، وتنزل إلى بيت العزة، وتنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فليس معنى ذلك أنه حينما أنزل إلى بيت العزة من سماء الدنيا أن جبريل عليه الصلاة والسلام، كما يقول طوائف من المتكلمين، أنه كان ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم آخذا له من بيت العزة. هذا غير صحيح. وأثر ابن عباس أثر ثابت صحيح، ولكن ليس هذا معناه. ومعنى هذا الأثر هو إخبار عن تنزلات القرآن، وهو دال على عناية الله عز وجل به وحفظه له وتعظيمه إياه، فجعله في اللوح المحفوظ، وجعله في أيدي السفرة، وجعله أيضا في بيت العزة من سماء الدنيا. فكل ذلك لمزيد عنايته تبارك وتعالى به، ولكن ليس شيء من ذلك يدل على أن القرآن، على أن جبريل صلى الله عليه وسلم كان ينزل بالقرآن نقلا من بيت العزة. هذا لا يوجد عليه دليل واحد، بل الأدلة كلها تدل على أن الله يتكلم به مباشرة ويسمعه جبريل من الله، كما دلت عليه عموم الأحاديث الدالة على تكلم الله عز وجل بالوحي وما يحصل للملائكة عندئذ، وأن أول من يفيق جبريل عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا هكذا كان يفهم السلف الصالح رضي الله عنهم، كما قال الزهري رحمه الله: أحدث آية بالعرش آية الدين. فقوله أحدث آية بالعرش، لو كانوا يعتقدون أو يفهمون أو يتوهمون أن جبريل كان يأخذ القرآن من بيت العزة لما قال أحدث آية بالعرش آية الدين، فهذا ينبغي أن يعتقد. وكثير من الناس من أهل السنة لربما توهموا أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان ينجمه على النبي صلى الله عليه وسلم من بيت العزة، هكذا لربما فهموا من أثر ابن عباس، مع أنه لا يدل على هذا المعنى. فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم، فالله تعالى هو المصلي والمثيب كما دل على ذلك الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لم يزل الله متكلما إذا شاء. قوله: من ذبح لغير الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، ظاهر أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال: هذا ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ. يعني على كل حال هو الذبح لا شك أنه عبادة يتقرب إلى الله عز وجل بها، والذبيحة إما أن تكون ذبيحة لحم كما يقال، وهو أن تذبح هذه البهيمة من أجل لحمها فقط، نعم، لينتفع به الناس، وهذا لا إشكال فيه، فهو من الأمور التي أباحها الله عز وجل لعباده وامتن عليهم بها. ولكن هذه الذبيحة ينبغي أن يذكر اسم الله عليها، والعلماء يختلفون فيما إذا تركت التسمية عمدا أو سهوا، فما حكم هذه الذبيحة؟ ولكن على كل حال هذه الذبيحة التي يراد منها اللحم، هذا القسم ليس بعبادة ولا يقصد به التقرب إلى الله عز وجل، وإنما يقال له ذبيحة لحم، نعم. والقسم الثاني ما كان على وجه القربة، فهذا الذي يكون على وجه القربة إما أن يذبح لله تبارك وتعالى، بمعنى أنه يقصد به التقرب إلى الله تبارك وتعالى، فهذا عبادة لله، وإما أن يقصد به التقرب إلى غير الله عز وجل فهذا قربة وعبادة لغير الله عز وجل. ووراء ذلك صورة، وهي الاسم الذي يهل به عند ذبح هذه الذبيحة، نعم، فهو قد يذبح ذبيحة لحم ويذكر عندها اسما غير اسم الله عز وجل، فهذه ما حكمها؟ مع أنه لم يقصد بها التقرب لا إلى الله ولا إلى غيره، وإنما ذكر اسما فقط، نعم، كان يقول مثلا باسم المسيح أو باسم فلان ويذبح هذه الذبيحة وهو يقصد لا يقصد بها التقرب إليه، وإنما قال ذلك فقط بلسانه. وكذلك لو أنه قصد بها التقرب، كأن يقصد التقرب إلى الله والأهل باسم غير اسم الله عز وجل، وكذلك لو أنه قصد التقرب إلى غير الله عز وجل ولم يهل باسمه أصلا، هذه صور، نعم، فهذه صور في ترك الإهلال باسم من أراد أن يتقرب إليه، سواء كان المتقرب إليه هو الله أو كان غيره، نعم. فيقال أما قصد التقرب فيها فهذا يجعلها عبادة، سواء ذكر اسم المتقرب إليه وهل به عند ذبحها أو لم يذكر، فإذا وجد قصد التقرب فلا يجوز أن يقصد بذلك سوى الله تبارك وتعالى، ومن قصد غير الله على وجه القربة فإن ذلك يجعلها حراما، ويكون ذلك الإنسان مشركا بعمله هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وحينما يقال قصد بها غير الله، لا يدخل في ذلك بحال من الأحوال أن يذبح الذبيحة ويقصد بها مثلا إكرام الضيف، يقال هذه ذبيحة لفلان، نعم، ذبحتها لفلان، هذه ذبيحة فلان وما شابه ذلك، فهذا ليس بمراد هنا، وهو لا يقصد بها التقرب إليه بحال من الأحوال في ذبحها، وإنما ذبحها من أجله إكراما له، نعم، فحسب، يعني من باب قرى الضيف، وإنما المقصود هنا توجه القلب، نعم، في التقرب، فهو إما أن يتقرب إلى الله وإما أن يتقرب إلى غيره. فإن لم يذكر اسم المتقرب إليه، إن لم يذكر وقد قصد به وجه الله عز وجل، فتبقى هذه المسألة فقهية من مسائل الفروع، هل يجوز أن تؤكل هذه الذبيحة التي لم يذكر عليها اسم الله، مع أنه ما قام بقلب العبد التقرب بها إلى شيء سوى الله تبارك وتعالى، نعم، فذبح هذه الأضحية تقربا إلى الله لكنه ما ذكر اسم الله، إما نسيانا وإما عمدا، لأنه لم يعتقد أن ذلك يجب ذكره عند الذبيحة. نعم، فتبقى هذه المسألة من مسائل الفقه في هذه الصورة. نعم، وكذلك لو أنه ذبح ذبيحة لا يقصد بها القربة وسقط الاسم، اسم الله عز وجل، سهوا أو عمدا، فتبقى هذه من مسائل الفقه، من مسائل الفروع. نعم، وأما إذا ذبحها وقصد التقرب بها إلى غير الله عز وجل فإن ذلك من الشرك، ولو ذكر اسم الله عليها، ولو ذكر اسم الله. وهنا صورة مقابلة، وهي لو أنه ذبح هذه الذبيحة يقصد بها التقرب إلى الله وذكر اسما غير اسم الله عز وجل، فهذا ينبغي أن يقال فيه إنه من قبيل الإشراك، ولو قصد بقلبه التقرب إلى الله لكنه أشرك بقوله وإهلاله عند ذبح هذه الذبيحة، وبالتالي فلا تؤكل. نعم، وتبقى صورة أخيرة، وهي لو أنه ذبحها بين يديه تعظيما له وإظهارا لإجلاله وما شابه ذلك، ولم يقصد بذلك أن يذبح لغير الله في زعمه، هكذا زعم، يقول نحن لم نقصد بذلك التقرب إلى غير الله في الذبح، لكننا نذبح بين يديه، يعني بين يدي القادم، إذا كان ذلك من المعظمين مثلا، فإذا أقبل أو قدم على هذا المحل أو هذا البلد أو هذه الدار أو نحو ذلك، فيجعلون ذبيحة أو أكثر بين يديه، فبمجرد ما يدخل يبدأون يذبحون هذه الذبائح، ويقولون نحن لم نقصد بذلك، بهذا الذبح، بهذا العمل، التوجه إلى غير الله، هكذا قالوا، مع أن صورة المسألة أنها ذبح لغير الله عز وجل، ويصعب أن يتصور هذا التناقض بين فعلهم وبين ما ادعوه، يصعب فهمه، يقولون قصدنا أن نذبح هذه الذبائح نذكر اسم الله عز وجل عليها ونفعل ذلك إكراما له فقط دون قصد العبادة والتقرب إليه وتوجه القلب إليه وما شابه ذلك، إنما نفعله من باب إظهار تعظيمه وإكرامه. والواقع أن صورة هذه المسألة صورتها ذبح لغير الله. نعم، فأقل ما يقال فيها أن هذا فعل محرم لا يجوز، وأن هذه الذبيحة لا تؤكل إن لم نحكم على فاعله بالإشراك. واضح؟ فعلى كل حال صورتها صورة الإشراك، والجمع بين قصده وبين فعله، نعم، قصد الذي زعمه، أمر في غاية الصعوبة، والله تعالى أعلم. وهذا يفعله بعض الناس أحيانا، وليست صورة متخيلة، هي صورة واقعة موجودة، نعم، يفعلونه بين يدي القادم ممن يعظمونه، بمجرد ما يقدم تبدأ الذبائح تذبح أمامه، يكون جهزوا مجموعة من الناس، كل واحد قد أضجع ذبيحة، فإذا قدم شرعوا في الذبح بين يديه. وإذا كان هذا هو المقصود، فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه. يقصد الآن واحد ما قصد التقرب إلى المسيح ولا شيء، وإنما أهل به فقط بهذا الاسم عند الذبح، وهو قصد بها ذبيحة لحم فقط. نعم، فعلى كل حال مثل هذه ينبغي ألا تؤكل، وهذا الفعل الذي فعله والقول الذي قاله هو من أفعال المشركين. نعم، فإن واطأه فعل القلب فهو أشد أعظم. الله أعلم.

ولربما ذبحوا ذلك بعد بنائها ثم نشروا جلودها على جدران الدار، كل ذلك من أجل التقرب إلى الجن في ذبحها على هذا البئر أو في ذبحها بهذه الصورة التي ذكرت عند بناء الدار أو عند شرائها أو نحو هذا، هذا كله من الشرك. وذكر إبراهيم المروزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل لغير الله. هذه المسألة، الصورة التي ذكرتها قبل قليل، نعم، ما يذبح بين يدي السلطان حين قدومه، نعم، إظهارا لتعظيمه. نعم، الأقرب أنها لا تجوز إذا علمنا أنه ذكر غير اسم الله، وأما إذا لم نعلم فإنها تجوز ذبيحته بنص كتاب الله عز وجل. وأما القول بأنها لا تجوز فهو الأقرب، لأن الله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم، الله أعلم. كيف؟ هذه مخصصة لعموم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قطعا ليس المراد به سائر الأطعمة، وإنما المقصود به الذبائح، لأن سائر الأطعمة لا تحتاج إلى هذا التحليل ولا تحتاج إلى تنبيه. والذي أعرف أن هذا عليه اتفاق العلماء، أن المراد بالآية طعام الذين أوتوا الكتاب يعني ذبائحهم، وليس المقصود به ما صنعوه من خبز أو نحو ذلك مما لا يحتاج إلى تسمية، نعم، وإنما المقصود به الذبائح. قوله لعن الله من لعن والديه يعني أباه وأمه وإن عليا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. فكيف إذا لعنهما كفاحا من غير هذا التسبب؟ يعني إذا كان هذا التسبب يفضي إلى هذا فلا شك أن من لعن والديه ابتداء بصورة يباشرها هو أن هذا أعظم وأشد، لكنه يصعب تصوره والعلم عند الله عز وجل. فعلى كل حال هذا لا علاقة له بالموضوع، وإنما شرحه لأنه جزء من الحديث السابق. وعلى كل حال من تسبب في شيء فله جزاء هذا التسبب. نعم. قوله لعن الله من آوى محدثا هو بفتح الهمزة ممدودة، أي ضمه إليه وحماه أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه. قال أبو السعادات أويت إلى المنزل وأويت غيري وأويته، وأنكر بعضهم المقصور المتعدي، وقال الأزهري هي لغة صحيحة. وأما محدثا فقال أبو السعادات يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه، والفتح هو الأمر المبتدع نفسه ويكون نعم. آواه بهذه الطريقة بأن أجاره وحماه، أو أنه آواه بأن كأن أخفاه عنده. نعم، فلا يوصل إليه، وإن لم يحصل إجارة نعم وحماية بهذه الصور التي ذكر. ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث بنفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. نعم، وهكذا المكان مثل ما ورد عن المدينة، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قوله لعن الله من غير منار الأرض بفتح الميم علامات حدودها، قال في النهاية أي معالمها وحدودها، واحدها تخم، قيل أراد حدود الحرم خاصة، وقيل هو عام في جميع الأرض، وأراد المعالم التي يهتدى بها في الطريق، وقيل هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلما. قال وروي تخوم بفتح التاء على الإفراد، وجمعه تخم لضم التاء. على كل حال يمكن أن تحمل على أعم معانيها فيشمل ذلك كله، لأن من غير العلامات التي يعرف بها حدود الحرم فيلتبس بعد ذلك على الناس، أو أنه قدم فيها وأخر، نعم، فيكون بذلك مضللا للناس في معرفة حدوده، فلا شك أنه من أعظم الجنات في هذا الباب، وأنه داخل فيه قطعا. وكذلك من غير منار الأرض بأن لبس على المسافرين وغير العلامات التي يعرفون بها الطرق، نعم، فهو داخل في هذا. والناس سابقا كانوا يمشون على طرق، نعم، يتتابعون عليها ويضعون فيها بعض العلامات، وفي بعض الأحيان كان يوجد فيها بعض المرافق التي يحتاج إليها المسافرون، كانوا يبنون فيها بعض الأشياء أشبه الاستراحات، يسكنون فيها ويأوون إليها، ولربما وضعوا فيها بعض أمتعتهم، نعم، مما يتعلق برحالهم، وهذا معروف، وتجد العلماء يذكرونه عند قوله تبارك وتعالى في سورة النور، نعم، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، فما هذا المتاع؟ فيذكرون من صوره هذه الأبنية التي تكون، يذكره المتقدمون، الأبنية التي تكون في طرق المسافرين، فهي وإن لم تكن طرقا مرصوفة مثل الآن، لكن كانت عندهم طرق يعرفونها. ولذلك في حديث الهجرة تعرفون أنه سلك بهم طرقا يا أخي يمين يسار ولا صكة حرك بهم طرق سلك بهم نعم عبد الله بن الأريقط سلك بهم طرقا غير معهودة، غير الطرق التي كان الناس يعرفونها ويسلكونها في الذهاب إلى المدينة. فعلى كل حال هذا معروف، وتغيير منار الأرض يدخل فيه تغيير علامات وحدود الأراضي، نعم، بحيث إنه يفسد على غيره فيما يتعلق بأرضه وأملاكه أو أملاك الآخرين، فيضلل الناس، فلربما دخل على جاره في أرضه، فتكون الأرض لها تخوم الأرض العلامات، فيكون يبعد هذا العلم أو هذه العلامة أو هذا الحجر أو نحو ذلك، يغير مكانه، نعم، فيأخذ من ملك غيره، سواء أو يكون يفعل ذلك على سبيل التلبيس على الناس والعبث، وإن لم يكن ينتفع به هو. قوله لعن الله من غير منار الأرض، وتغييرها أن يقدمها أو يؤخرها، فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. ففيه جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين. وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان: أحدهما أنه جائز اختاره ابن الجوزي وغيره، والثاني لا يجوز اختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام وقال النووي رحمه الله تعالى هو الذي عليه الأكثر أنه لا يجوز لعن المعين. واتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة الإبعاد والطرد، وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله، فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من لا يعرف حاله وخاتمته، من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية. فلهذا قالوا: لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابة، إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس. وأما اللعن بالوصف فليس بحرام، كلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله والمصورين والظالمين والفاسقين والكافرين، ولعن من غير منار الأرض، ومن تولى غير مواليه، ومن انتسب إلى غير أبيه، ومن أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا، وغير ذلك مما جاءت النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان، والله أعلم. والمعين قد يوجد ويقوم به أمر يمنع من نزول اللعنة، يمنع من نزول اللعنة عليه، فالحكم العام لا يعني نزول هذا الحكم على جميع الأفراد، فقد يقوم بالمعين ما يمنع من ذلك. نعم، وهذا ينحل فيه إشكالات كثيرة جدا، ونستريح فيه من كثير من التأويلات المتكلفة. وقد ذكرت لكم قبل كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في شرح صحيح مسلم، وذلك في كلامه على قوله تبارك وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة. فالعلماء يستشكلون هذا كثيرا، وهو من مواضع المشكلة في القرآن. نعم، لأن الذين قذفوا عائشة رضي الله تعالى عنهم هم مصطح وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش أخت زينب وعبد الله بن أبي، ولذلك يتكلفون فيه غاية التكلف. فبعضهم يقول هذه أصلا في المشركين الذين كانوا يلمزون ويقذفون المهاجرات إلى المدينة، يقولون هذه إنما خرجت للفجور والبغاء، وهذا لا تدل عليه الآية لا من قريب ولا من بعيد. وبعضهم يقول هي في عبد الله بن أبي خاصة، ولماذا خصصت في عبد الله بن أبي ومعه من ذكرت من المؤمنين؟ أنا كل ذلك من أجل أن يحققوا قول الله تعالى فيه: لعنوا في الدنيا والآخرة. كيف يقع اللعن على حسان رضي الله عنه وحمنة ومصطح، وهو من أهل الإيمان، ومصطح من أهل بدر؟ نعم، فمن وقع عليه اللعن في الدنيا والآخرة كيف يفلح؟ فكلام شيخ الإسلام الذي ذكرته آنفا يحل الإشكال، وهو أن هذا الوعيد الذي يأتي عاما لمن فعل هذا الفعل لا يعني أنه يتنزل على كل فرد من الأفراد، فقد يقوم بالفرد المعين ما يمنع من لحوق ذلك فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حاطب رضي الله تعالى عنه: أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. نعم، فأقول إذا فهمت هذا الأصل والقاعدة فإنك لا تحتاج إلى تأويل قوله مثلا لعنوا في الدنيا والآخرة. نعم، الله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب إليه شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد. على كل حال، هذا الأثر صح عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه، موقوفا عليه، نعم. وهذا الأثر لا يقال من جهة الرأي، لأنه إخبار عن أمر غيبي وقع في زمن مضى، ولا شك أن الزمن الماضي أنه من أمور الغيب، ليقال له الغيب النسبي. ثم فيه إخبار عما حصل له من دخوله النار، فهذا لا يمكن أن يقال من جهة الرأي. ولكن هل يقال في مثل هذا بأن له حكم الرفع؟ الأقرب أنه لا يقال فيه ذلك، فيمكن أن يكون سلمان رضي الله تعالى عنه أخذه عن بني إسرائيل، ومعلوم أنه ارتحل إليهم وأخذ عنهم، نعم. وقد يكون ذلك مما علمه منهم وأخذه منهم، وبالتالي فإنه لا يحكم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا إنه ليس له حكم الرفع وهو موقوف على سلمان رضي الله تعالى عنه، وله لربما يقال إن له حكم الإسرائيليات بهذا الاعتبار الذي ذكرته أو هذا الاحتمال، إذا كان كذلك فإنه لا تقوم به حجة في هذا الأمر الذي دل عليه، وهو أن هذا المكره، نعم، أنه يفعل هذا الفعل أو تضرب عنقه، أن هذا بأن من حصل له ذلك مع هذا الإكراه أنه لا يكون معذورا بحال من الأحوال، وأنه يدخل النار، وأنه لا عبرة في الإكراه، نعم. في مثل هذا أقول مثل هذا الدليل لا يكفي في الدلالة على هذا المطلوب. بعض العلماء يأخذون من هذا الدليل أصلا أصلوه، وهو أنهم يفرقون في حال الإكراه بين القول وبين الفعل. يقولون المكره يرخص له في الكلام، كما حصل مع عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه لما آذاه المشركون وعذبوه، فتكلم ببعض الكلام الذي يرضيهم وهو كلام الكفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، وقال وسأله عن قلبه كيف تجد قلبك، فأخبره أن قلبه مطمئن بالإيمان، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد، فأقر على هذا. فبعض أهل العلم يقولون بأن فعل عمار رضي الله تعالى عنه لم يتجاوز قول اللسان فقط، وأنه لا يرخص للعبد في حال الإكراه، لا يرخص له في أن يعمل عملا من أعمال الشرك، نعم، بجوارحه كأن يسجد لآلهتهم، نعم، أو أن يتقرب لها بذبح أو غير ذلك. وعلى كل حال يستدلون بهذا الدليل، ويستدلون يقولون بأن الأصل هو تحريم ذلك، أنه حرام وأن هذا من الشرك، وأن خبر عمار إنما يحصر فقط في الصورة التي دل عليها وهي القول. والأقرب الله أعلم، أو لو قال قائل بأن هذا التفريق، نعم، لا يقوم عليه دليل واضح صريح يكفي في تقرير هذه القاعدة الكبيرة الخطيرة، نعم. فإن عمار رضي الله تعالى عنه أنزل الله في شأنه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إيش أول الآية؟ من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فهنا من كفر بالله بعد إيمانه، الكفر يكون بالقول ويكون بإيش؟ ويكون بالفعل. فهذا الذي يذبح لغير الله، نعم، هذا كفر بفعله، وإن صدر منه بلسانه شيئا من الأقوال التي هي كفر كأن يسب الله عز وجل أو نحو ذلك فهذا كفر بالقول. نعم، فالآية تشمل هذا وهذا، والأصل حمل العام على عمومه والمطلق على إطلاقه. وهذه الآية لها سبب نزول وهو قصة عمار رضي الله تعالى عنه، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. فصورة السبب داخلة قطعا في هذا العموم، نعم، ولكن لا يعني أنها تحصر، أن العام أو المطلق يحصر في هذه الصورة فحسب، وإنما هي من جملة الأفراد الداخلة فيه، وإن كان دخولها فيه أقوى من غيره من الأفراد فقط. وبالتالي يقال من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره، من كفر بقوله أو فعله. طيب، وهذا الأثر، نقول هذا الأثر لا يثبت رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، وهو من أخبار بني إسرائيل، وأخبار بني إسرائيل لا نعلم صحتها، ثم لو علمنا صحته فإن ذلك قد يكون في شرعهم، فخفف الله عز وجل عن هذه الأمة ورخص لها، نعم، فصار ذلك رحمة بها وتوسعة عليها، والله تعالى أعلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال: دخل الجنة رجل في ذباب الحديث. قوله دخل الجنة رجل في ذباب أي من أجله، لأن في تأثير التعليل، دخل في كذا بسبب كذا. قوله قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ كأنهم تقالوا ذلك وتعجبوا منه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير لهم هذا الأمر الحقير عندهم عظيما، يستحق هذا عليه الجنة ويستوجب الآخر عليه النار. قوله: فقال: مر رجلان على قوم لهم صنم، الصنم ما كان منحوتا على صورة. قوله: لا يجاوزه، أي لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب له شيئا وإن قل. قوله: قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وفي هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي هذا الحديث الحذر من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار.